هل يجوز العزل واذا كانت الحاجه الى ذلك هل الافضل استعمال حبوب من الحمل او العزل يجوز العزل وتركه افضل واذا دعت الى الحاجه فلا باس يجوز الحبوب والحمل اذا دعت الى الحاجه مثلا والمراه تعمل هذا على هذا بسرعه او يضرها الحمل او يحب ان يجعل بينهما ضغطا لعلها تسبب من الضرر اذا دعت الى الحاجه دعت الى الحاجه على حساب الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا باس والحظ والهجاية ثم عند إحساسه بخروج مني يفصل الذكرة وفي مني من فارد لأن لا تحمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بس فلا جعل الله صلى ثم ماهن وقرارين ولا جعل شيئا من هذا ولا هذا رباط البطر رباط الأخر ولا هذا من يخبرني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.